والملائكة والناس أجمعين. هذا حرم رسول الله، يجب أن يحترم، يجب أن نعلم مقامه. جبريل كان يتردد ويمشي هاهنا، ملائكة الله ينزلون، كلام الله تعالى يتلى، صالحون عباد اختارهم الله لصحبة النبي عاشوا في هذا الموضع. لا يوجد موضع فتر ولا شبر إلا وقد وطئه صالح ولي تقي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من ملائكة الله. ولذا يجب أن نعلم حرمة هذا الموضع. لعن الله من أحدث فيها حدثا، يعني أتى بشيء غريب ما كان من قبل بها. واسمحوا لي أن أقول مثال ذلك، من أدخل في طيبة الطيبة الفيديو. الفيديو إذا كان لمناظر فساد وفسوق وفجور وحل الإزار ووضع اليد على الثدي وما إلى ذلك، فليعلم أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لها مكانة عظيمة. خرج بأم سلمة هذا الرجل الشهم وهو كافر ليس مسلم. قالت أم سلمة: والله ما رأيت رجلا أكرم وأنبل من هذا الرجل. ما اغتنمها فرصة. أم سلمة مسلمة مؤمنة وهو مشرك كافر، ما دامت وحيدة ليس معها زوج ولا ولد إلا الصغير، يريد أن يستمتع بها، يريد أن يزني بها، يريد أن يغتنم الفرصة. لا، قالت: والله أنا ما رأيت رجلا أكرم وأنبل من هذا الرجل المشرك. كان يقود البعير ويأخذ الزمام حتى إذا أتى إلى المنزل أناخ البعير ثم انتحى إلى شجرة. قالت: والله ما كلمني وما نظر إلي إلى أن أتينا إلى قباء. فعندما أتينا إلى قباء عند بني عمرو بن عوف قال: ها هنا زوجك، ورجع. هكذا كانوا وما قرأوا القرآن وما علموا ما جاء به سيد ولد عدنان، ولكن الشهامة والمروءة والنبل والكرم والعفاف كانوا على خير، كانوا يصلون يحجون يعتمرون يتصدقون يعملون من الأعمال ما لا نعمل اليوم. وقد ذكرت لك أن عبد الله بن الجدعان له بعير له قدر لا يمكن أن يصل إلى هذا القدر ليتناول منه أحد إلا إذا ركب على بعير، وأن قصيا جد النبي صلى الله عليه وسلم عمل أربع أعمال: الرفادة، السقاية، الندوة، دار الندوة، اللواء. الرفادة قدور يطبخ فيها الطعام، إذا ما جاء الحجيج لا يحتاج الحجيج إلى طعام بل يأتون إلى دور الرفادة. السقاية، ولا تزال السقاية عند آل العباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم الذين يسقون الناس ماء زمزم ويجعلون أحواض يضعون فيها الماء، الزبيب، التمر، السويق، حتى يأكل الحجيج ويشرب الحجيج. لكن البلاء، المصيبة العظيمة التي أصابتهم أنهم يعبدون الله ويعبدون غير الله، والعبادة كما تعلمون لله، العبادة محض حق الله، كل ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل ما يسمى عبادة، ركوع، سجود، قيام، خنوع، خضوع، كل ذلك لله، دعاء من الله. أما علمت أن معاذ بن جبل سافر إلى الشام ورأى أهل الشام يسجدون للعظماء يضعون الجباه في الأرض للعظماء، فلما رأى معاذ ذلك قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء، هؤلاء يسجدون للعلوج الذين لا يساوون قطميرا ولا نقيرا، لكنني إن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. إجلال لرسول الله، احترام لرسول الله، تعظيم لرسول الله. فلما رجع معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، جمع معاذ عليه ثيابه يريد أن يضع جبهته في التراب لسيد الخلق. والله لو كان السجود لأحد جائز فإن السجود لسيد الخلق جائز، جائز بلايين وبلايين المرات، إنه أولى وأجل بأن يسجد وأولى بأن يسجد له. ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه داعي إلى الله، ما دعا إلى نفسه، أنقذ الناس من الشرك، أنقذ الناس من عبادة المخلوق حتى تكون العبادة لله المطلق لا إله إلا هو. معاذ حبيب لرسول الله، معاذ محبوب عند رسول الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يريد أن يضع جبهته في الأرض إجلالا لمن؟ لسيد الخلق. نهر النبي معاذ، ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الركوع المطلق للرب، السجود المطلق للرب، الدعاء المطلق للرب، ادعوني أستجب لكم، لا يدعى غير الله ولا يطلب من غير الله. وكانت قريش تعمل هذا العمل، ولذا أصبحوا حائدين خارجين عن ملة الإسلام، ولذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وأحد والخندق وبقية الغزوات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود من هذا الكلام، وصلت إلى يثرب، وصلت إلى طيبة، طيبة لحقت بزوجها، اشترك زوجها في حروب بدر، وقيل اشترك في حرب أحد، ومات رضي الله تعالى عنه بعد أحد، وقيل بعد بدر، وزوجها أبو سلمة بينه وبين النبي رضاع، أخ للنبي من الرضاع. عندما احتضر شهد النبي احتضار أبي سلمة، ودخل عليهم وروحه تجود، وإذا بأم سلمة وآل أبي سلمة يتكلمون ويبكون، فقال النبي لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يا غنيم السلامة آمين، يا وحيد آمين، كل ما يتكلمون به الملائكة تقول آمين آمين. قال لهم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. واحتضر وشخص بصره والنبي حاضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ملك الموت يأتي وعوان الملك يأتون ويخرجون الروح من القدمين، أول ما يموت القدمان، العملية تجري إلى أن تبلغ إلى الحلقوم، فإذا بلغت إلى الحلقوم وحضر الرئيس الكبير ملك الموت ليخرجها، يخرجها وتصعد إلى باريها، أنا وأنت الحاضران لا نشاهد، لا نراها، ولكن الميت يراها، ولذا ترى البصر شق، ولو كان أعمى تنفتح عيناه ينظر. هذه الروح التي بقيت معي 70 عام، 80 عام، 50 عام، 20 عام، 30 عام، أين يذهب بها؟ تذهب إلى مستقرها إما إلى جنة وإما إلى نار، تذهب إلى عليين. وإذا كان من الشهداء ذهبت إلى حواصل طير خضر تسرح في الجنة، هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أغمض النبي عيني أبي سلمة وقال النبي ما ذكرت لك، شيع أبو سلمة، دفن أبو سلمة، اعتدت أم سلمة، وبعد العدة خطبها أبو بكر، خطبها أبو بكر يريدها لنفسه، فاعتذرت بأنها لا تريد أن تتزوج، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه ليخطبها لرسول الله، فأتى عمر وخطبها لسيد الخلق فاعتذرت بأني مصبية وأني غيرة وكبيرة، مصبية عندي صبية، عندها 4 صبيان، عمر وسلمة، سلمة وعمر، ودرة وزينب، 4، من يتزوجني بهؤلاء 4؟ أنا عندي صبية وعندي غيرة، أنت يا رسول الله عندك عدة زوجات وأنا لا أطيق الضرائر، ولذا تعتذر وأنا كبيرة أيضا في السن. فقال لها رسول الله أما صبيتك فرزقهم على الله، وأما غيرتك فإني أسأل الله تعالى أن يزيلها عنك. دعا لها أزال الله غيرتها صبيتها، رزقهم على الله ورزقنا على الله، الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، أنا وأنت في رحم الأم، أمدنا الله بالرزق. بعد مضي 4 أشهر تأكل تشرب تنام تستيقظ بعدما نفخ الروح من مجموع الفيتامينات، إذا خرجت في اليوم الأول الدم يعود لبن سائغ، من الذي حول ذلك في الحال؟ الله. عندما كنت في بطن الأم 5 أشهر بعدما نفخت الروح أو أكثر أو أقل، هل الأم كانت تعطيك رضاعة؟ الله جل وعلا هياها، ساق بواسطتها طعامك شرابك، إذا شربت أكلت شبعت، محبس رباني. إذا خرج في اليوم الأول بعد ذلك يا أخي تقطع السرة، لأنه كان يأكل ويشرب من السرة، أصبحت السرة الآن الطريق هذا غير صالح، ولهذا القابلة أول ما تقطع تربط، خلاص ما يصلح، انتقل إلى التدين. ذلك تقدير العزيز العليم، حتى نعبده حتى نشكره حتى نخصه بالعبادة، لا إله إلا هو، غيره لا يستحق أن يعبد، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، لا إله إلا هو. ولذا ما بال النبي بكثرة الأولاد، لا سيما أنهم أولاد أخيه وأخيه من الرضاع، وما بال النبي بغيرتهم، لأنه يقرع باب الله ويسأل الله جل وعلا أن يزيلها عنها. وأما الكبر فتزوجها وهي كبيرة حتى يحوز الأولاد ويربي هؤلاء الأيتام، من الذي يربيهم؟ من الذي يتعاهدهم؟ من الذي يكون وصيا عليهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، ولذا تزوج أم سلمة وصارت من زوجات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما تزوجها لأنها شابة، ما تزوجها لأنها صغيرة، ما تزوجها لفرط جمالها، ما تزوجها لحسبها ونسبها، وإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغرض سامي. وكل زوجات النبي على هذا الحال وعلى هذا المنوال، كلهن كبيرات إلا عائشة التي تزوجها وهي بكر، تزوجها ولها من العمر 6 سنوات، ودخل عليها بالمدينة ولها من العمر 9 سنوات. ابنة صديقي حبيبي وزيري، ثاني اثنين يا اخي، ثاني اثنين، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. كان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وبعد النبوة اشتد الامر ولقب بالصديق. لما لقب بالصديق؟ ان كنت لا تعلم فاعلم يا اخي انه لما اسري به ورجع الى الارض واخبر قريش بانه قد اسري به، وما قال لهم عرج به الى السماوات، قال اسري به من مكة الى بيت المقدس. ابو جهل لعنة الله تعالى عليه وجد فرصة للشنشنة والطنطنة، تعالوا يا قوم اسمعوا ما يقول محمد، إن أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجع، مسيرة شهر ذهاب وشهر إياب، هاتوا أبا بكر، تعال يا أبو بكر اسمع ما يقول محمد. ماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر يوم أن سمع قال والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه عرج به إلى السماء لصدقته. ولذا سمي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول من آمن بالرجال من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج النبي ابنته لتتقوى الأواصر بينه وبين صديقه. بقية الزوجات كلهن ثيبات والبعض منهن كبيرات، وما تزوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلا لغرض شرعي سامي، والله ما تزوجهن صلى الله عليه وسلم لأنه زير نساء. زير النساء، الرجل المفتون بالنساء لا يتزوج ثيبات، لا يتزوج كبيرات. يا أخي علينا أن نتقي الله، لا نجاري ولا نسمع ما يقول الغرب وما يقول المستشرغون الحانقون على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ينقمون على النبي لما يتزوج 9. الله أباح له ذلك، الله أباح له ذلك، ولذلك حكم، ولذلك حكم هؤلاء النسوة 9 أو أقل أو أكثر يتلقين عنه إذا ما وصد الباب، من الذي يأخذ من النبي بعد وصد الباب؟ من الذي ينقل الشريعة بعدما يدخل النبي داره صلوات الله وسلامه عليه؟ إن كان في المسجد الرجال ينقلون، في السوق الرجال ينقلون، في الطريق الرجال ينقلون، في الخلوة عندما يدخل، أيجوز لأحد أجنبي أن يدخل؟ لا يجوز. عائشة تنقل، حفصة تنقل، سودة تنقل، أم سلمة تنقل، أم حبيبة، بقية الزوجات رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهن. وجميع أعمال النبي الداخلية مشاعة، تنقل. النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة في كل شيء. يأتي رجل، تأتي امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو رجل يبعث امرأته لتسأل رسول الله، أنا طلع الفجر الصادق وكان قد جامع امرأته قبل الفجر وطلع الفجر ولم يغتسل في رمضان، أتى أهله ليلا لا بعد طلوع الفجر ولكن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، هل له صيام أم لا. جاءت المرأة إلى عائشة وسألت والنبي عند عائشة، فكان الجواب من رسول الله أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أنا أيضا يدركني الفجر قبل أن أغتسل من الجنابة، وبعد ذلك أغتسل وأستمر في صيامي. الله جل وعلا شرع له ذلك، أباح له ذلك، وعدد له النساء، لأن قلنا عن صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى هؤلاء المارقين، إلى هؤلاء الكذبة الفجار الذين يذهبون إلى الشرق والغرب ويتجولون وينزلون في الفنادق السياحة السياحية، لما ينزل ولما يأتي؟ إنما يأتي للفجور والدعارة. وهل يزاني بامرأة كبيرة غير جميلة؟ لا، يختار فتاة صغيرة لها من العمر 14-20، اليوم بسلوى ويوم بحذوة ويوم بالخليصاء. هؤلاء يتجرؤون ويتكلمون على من قال الله تعالى له ألم يجدك يتيما فآوى. روت عن رسول الله أحاديث كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأولادها عمر وسلمة ودرة وزينب رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. ونفع الله تعالى بهذه المرأة الصالحة التقية، وما ماتت إلا في زمن يزيد بن معاوية. وأوصت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأن يصلي عليها سعيد بن زيد، لا يصلي عليها مروان بن الحكم، وكان مروان بن الحكم أمير المدينة، لكن سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، قالت يصلي عليه وصلى عليها ودفنت في بقيع الغرقد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه خلاصة وشمامة بسيطة عن هند بنت أبي أمية أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإمام مسلم ذكر لنا حديث، هذا الحديث رواه سلمان الفارسي، قال لأبي عثمان النهدي لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، لا تكونن أول من يدخل السوق، سوق البيع والشراء والبورصة، ولا تكونن آخر من يخرج من السوق، حريص على السوق، الصفق بالأسواق للجمع وكثرة المال. ليه؟ لما؟ فإنها معركة الشيطان، هذا موضع القتال والحرب، الشيطان يتوافر في هذا الموضع، يغري السباب، الشتام، الغيبة، النميمة، الأيمان الكاذبة، أكل الربا، الاحتيال، السوق، الكل يريد أن يغلب ويريد أن يغالب، وربما أن يحلف بالله يمين كاذبة، هذه السلعة بكم؟ هذه السلعة بمئة، لا يا أخي هذه السلعة بعشرين، والله أنا اشتريتها بمئة بتسعين، وهو كذاب، يحلف أيمان غليظة وهو كاذب، يريد الربح، يريد أن يجمع. فلما كان السوق موضعا من مواضع المواضع التي يتوافر فيها الشيطان، لا مانع من الذهاب والبيع والشراء، ولكن المبادرة والحرص على البقاء فيها والحرص على أنني أول داخل وآخر خارج دل على أن قلبي متعلق بها. الطعام في السوق، الشراب في السوق، يريد أن يجمع، لا يريد إلا الجمع انتهى، لأن قلبه متعلق بذلك. لا ذكر الله، الصلوات تقام ونحن بالسوق، المسلمون يدخلون المساجد ويصلون ونحن بالسوق، لأنني أخشى أن السلعة لا تباع وأن السلعة تكسد، والناس يهرعون إلى المساجد يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، لأن الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. المفهوم المخالف الذي لا يعمر المساجد ليس ممن آمن بالله. وفي حديث فيه مقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، الحديث فيه مقال ولكن الآية تقويه. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومن الناس من يمضي عليه أعوام ما دخل المسجد ولكنه يدخل السوق ويقيل وربما يبيت في السوق لأنه يريد أن يجمع، والله لا يجمع إلا ما قسم الله تعالى له وما كتب له وهو في رحم أمه. لهذا سلمان قال للرجل: احذر أن تكون من هذا النوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد عنها، يعني نحن نحتاج إلى الجلوس في الطرقات وفي الأسواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطريق حقه، الطريق له حق. غض البصر، غض البصر، الله هذه صغيرة كبيرة سمرة متينة رقيقة، وينظر يا علي: لا تتبع النظرة النظرة فإنها سهم مسموم من سهام إبليس، لا تتبع النظرة النظرة فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. فإذا اعطي الطريق حقه، غض البصر، رد السلام. مر علينا إنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جلوس في الطريق نرد السلام ولا نرد بهلا ولا مرحبا ولا أهلا، هذا ليس برد السلام. وإنما رد السلام كما قال الله تعالى: إن حييتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاهد لم نصل إليه بعد، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. الشيطان له علم بيرق ينصب الراية هناك: تعالوا هلموا، دعوا المساجد، دعوا مجالس العلم، دعوا الخير، اجلسوا في هذا الموضع، اقضوا أوقاتكم فيها تسعدوا وتفلحوا. قال: وأنبيت. سلمان يقول: أنبيت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. هذا موضع الشاهد. جبريل الأمين أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، وأم سلمة لا تعرف جبريل، لأن جبريل عليه السلام الصورة التي خلقه الله عليها صورة كبيرة يملأ ما بين الأفق، ولكن تارة يتشبه يأتي بصورة رجل، وغالبا ما يأتي بصورة رجل كلبي يسمى دحية ابن خليفة الكلبي، رجل وسيم جميل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتارة يأتي بغير صورة دحية الكلبي. فهذه المرة أتى بصورة دحية الكلبي في بيت أم سلمة. بقية الحديث غدا إن شاء الله.